بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. والتاسع: تحريم الوطء في الفرج، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. والعاشر: منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: التاسع، يعني من الأحكام المترتبة على الحيض، تحريم الوطء في الفرج، يعني الجماع. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض هنا يشمل زمان الحيض ومكانه. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقالوا تحريم الوطء في الفرج أيضا هو عدوه رحمهم الله من الكبائر، فقد ذكر في الإقناع في باب الشهادات أنه من الكبائر، بناء على أن الكبيرة ما فيه حد أو كفارة. فإذا قلنا الكبيرة ما فيه حد أو كفارة، فإن الوطء في الحيض داخل في ذلك. واستثنوا رحمهم الله، استثنوا من تحريم الوطء في الفرج حال الحيض من به شبق، إذا كان الإنسان به شبق. والشبق هو شدة الغلمة، يعني قوة الشهوة. ولكن اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول: ألا تندفع شهوته بدون الوطء، بدون الوطء في الفرج. ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. فإذا كانت شهوته تندفع بدون الوطء في الفرج، كما لو كانت تندفع بالاستمتاع فيما عدا الفرج، فلا يجوز له الوطء. والثاني: أن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، يعني أن يخاف الضرر من هذا الشبق. والشرط الثالث: أن لا يجد مباحة غير الحائض. فإن وجد مباحة غير الحائض، كما لو كان له امرأة أخرى فلا يجوز، أو كان له أمة أيضا فلا يجوز. والشرط الرابع: أن لا يقدر على مهر حرة، لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. فهذه أربعة شروط لجواز الوطء في الفرج في حال الحيض. إذن الوطء في الفرج في حال الحيض حكمه أنه محرم، بل هو من الكبائر على ما ذكره صاحب الإقناع رحمه الله في الشهادات، بناء على أن الكبيرة ما فيه حد أو كفارة. واستثنوا من تحريم الوطء في الفرج حال الحيض، استثنوا من ذلك ما إذا كان به شبق. والشبق قوة شدة الغلمة، يعني قوة الشهوة. ولكن اشترطوا لجواز الوطء لمن به شبق، اشترطوا أربعة شروط. الشرط الأول: ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. والشرط الثاني: أن يخاف تشقق أنثييه إذا لم يطأ. والشرط الثالث: ألا يجد مباحة غير الحائض. والشرط الرابع: ألا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. يقول المؤلف رحمه الله: وشلون الضرورات تبيح المحظورات. نعم يعني الدليل على هذه المسألة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يلزم من وطئ في الفرج حال الحيض أنه يلزمه كفارة. نعم ما في سؤال لا. نعم والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. نعم لأن من شرط صحة الطهارة انقطاع الحدث انقطاع الحدث وهي حدثها لم ينقطع. فلو تطهرت حال حيضها سواء تطهرت طهارة صغرى أم طهارة كبرى فإن هذه الطهارة لا تصح. ولذلك اشترطوا رحمهم الله في شروط الطهارة انقطاع موجبه انقطاع الموجب. نعم والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. نعم وجوب الغسل يعني إذا طهرت ويدل على المشروعية أصل المشروعية قوله تبارك وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وكذلك إذا ما ثبت في الصحيحين دع الصلاة قدر الأيام التي كانت التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم وهذا محل وفاق. نعم. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. نعم وجوب الاعتداد به يعني بالحيض بحيث أنها تكون من ذوات الحيض وحينئذ تكون عدتها ثلاث حيض عدتها ثلاث حيض والأمة حيضتان فبمجرد حيضها تكون من ذوات الحيض. نعم الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. نعم أيضا من علامات البلوغ بالنسبة للأنثى التي تزيد بها على الذكر إيش الحيض خروج دم الحيض فإذا خرج دم الحيض أو نزل دم الحيض حكم ببلوغها لأن البلوغ يحصل لكل واحد من الذكر والأنثى بواحد من أمور ثلاثة إما بتمام 15 سنة وإما بإنزال المني سواء كان يقظة أو ملاما وإما بإنبات بنبات شعر العانة. تزيد الأنثى على الذكر أمرا رابعا وهو الحيض. قالوا فإن حملت فبلوغها بالحيض السابق على الحمل وحينئذ يكون الحمل أمارة على حيضها. نعم فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض وقد زال ومنع طيب. إذا انقطع الدم يعني بمجرد انقطاع الدم زالت أربعة أحكام من الأحكام السابق. أولا سقوط فرض الصلاة يزول يعني يزول السقوط بمعنى يحصل الوجوب. فإذا انقطع الدم ترتب أربعة أحكام: سقوط وفرض الصلاة يعني وجوب الصلاة لأن الصلاة حرمت عليها لكونها حائضا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول وقد زال ومنع صحة الطهارة لذلك يعني زوال حكم منع صحة الطهارة لذلك لأن من شرط الطهارة انقطاع الموجب وقد زال. قال وتحريم الصيام نعم يعني يزول الحكم بتحريم الصيام فيجوز لها الصيام ولو لم تغتسل. قال لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة. قال وتحريم الطلاق يعني يزول الحكم بتحريم الطلاق. قال لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. قال وسائر المحرمات باقية يعني بمجرد أن ينقطع الدم تبقى سائر المحرمات باقية إلا هذه الأربع. بقي هنا مسألة وهي ما لو طلق امرأته يعني إنسان طلق امرأته طلاقا رجعيا وكم عدتها؟ ثلاث حيض. فحاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، وبعد انقطاع الدم من حيضتها الثالثة راجعها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن تغتسل، بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل، مفهوم؟ فهل تصح الرجعة أو لا؟ يعني لما الآن حاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، لما انقطع الدم، يعني الحيضة الثالثة حاضت مثلا 7 أيام وانقطع الدم عنها، مثلا انقطع الدم في الساعة الواحدة ظهرا وهي تريد أن تغتسل مثلا قبل العصر، وفي هذه الأثناء قال راجعتك، فهل تصح الرجعة أو لا تصح الرجعة؟ جمهور أهل العلم على أن الرجعة لا تصح، فبمجرد انقضاء العدة، مجرد انقضاء العدة ينقضي الزمن الذي يتمكن به الزوج من المراجعة، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وفي للظرفية، وهذا يقتضي أنه أن له أن يردها وأن يراجعها في العدة، وإذا خرجت من العدة فلا يملك المراجعة، أفهمتم؟ وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنابلة أن له أن يراجعها ما لم تغتسل، ما لم تغتسل. قالوا وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أفتى بذلك وحكم بذلك، ولأن فيه توسعة، لأن الإنسان قد لا يكون راغبا في مراجعة المرأة ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة وقبل الاغتسال ربما يكون راغبا فيها فيراجعها، فيكون ذلك فسحة، أو فيكون في ذلك فسحة للزوج. أيضا هذا الحكم من الأحكام التي أقول تترتب على ما يتعلق بالحيض. نعم، والله الأقرب ما دام فيه توسعة، أقول ما دام فيه توسعة للناس الحمد لله يوسع عليهم. نعم. وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق، وتحريم الوطء باق، لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها. طيب، يعني لو قدر أنها طهرت من الحيض لكن أرادت أن تغتسل فلم تجد ماء فتيممت، فهل يجوز وطؤها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني من الحدث الأكبر، فإذا عدم الماء فالتيمم يقوم مقام الماء، وعلى هذا لو تيممت جاز وطؤها وثبت لها من الأحكام ما يثبت للطهارة بالماء، ولهذا قال لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل. لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. متى أبيحت الصلاة؟ متى أبيحت الصلاة للمرأة الحائض فيحل الوطأ. وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة 50 دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو 50 دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وأن أحمد لا كفارة فيه. نعم. لأن يقول وإن وطئ الحائض قبل طهرها، يعني قبل أن تطهر في حال الحيض، فعليه كفارة، وهذه الكفارة يقول يتصدق بدينار، يقول 50 دينار، يتصدق بدينار أو 50 دينار. فالإنسان الذي يطأ امرأته حال الحيض عليه كفارة. لماذا؟ نقول لأنه فعل محرما، فعل محرما وهو جماعها في حال الحيض. لكن في الحديث قال يتصدق بدينار أو 50 دينار، فهل هذا على سبيل التخيير أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك على سبيل التخيير، وأن الواطئ يعني الذي يطأ امرأته وهي حائض مخير بين أن يخرج دينارا أو أن يخرج نصف دينار، لكن الدينار أكمل، الدينار أكمل، فهمتم؟ ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدي، وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد رواية في حال إدبار مبتدي. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه إن كان الجماع في إدبار الحيض فعليه نصف دينار، وإن كان في أول الحيض في إقباله فعليه دينار. وهذه الرواية التي أشار إليها من ينافع ابن عبد القوي. وعن أحمد في حال إدبار مبتدئ. والقول الثالث نصف دينار إذا كان لعذر، ودينار إذا كان لغير عذر. لكن أقرب الأقوال إذا قلنا بوجوب الكفارة أنه على سبيل التخيير، على سبيل التخيير. فالمهم أن العلماء مختلفون، يعني من قال بوجوب الكفارة نصف دينار أو نصفه، دينار أو نصفه، هل هو على سبيل التخيير أو أن ذلك باختلاف الحال، إما حال الواطئ وإما حال الوطئ. فمنهم من قال إن التخيير باعتبار الواطئ، فإن كان موسرا فدينار، وإن كان معسرا فنصف دينار. ومنهم من قال إن هذا التخيير باعتبار حال الوطء، فإن وطئ في أول الحيض فدينار، وإن وطئ في آخر الحيض فنصف دينار. هذا إذا على القول بوجوب الكفارة. قال وعن أحمد لا كفارة فيه، بناء على أن الحديث لا يصح عندهم، لكن الحديث صحيح. ولهذا قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وجماعة من المحققين على أن الحديث ثابت مما يحتج به. وعلى هذا فالإنسان إذا وطئ المرأة وهي حائض فقد فعل محرما، وعليه دينار أو نصف دينار، أي دينار أو نصف دينار، إما على سبيل التخيير وإما على سبيل اختلاف حال الواطئ أو حال الوطئ. طيب الدينار كم مقداره؟ نقول الدينار مثقال، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، المثقال 4 غرامات وربع. فعلى هذا تكون 4 غرامات وربع، الغرام من الذهب كم يساوي الآن؟ كم الغرام من الذهب؟ كيف؟ 120 الغرام. طيب إذا 120 ضربها في 4، 480 وربع، ربع 30، يعني تقريبا 510 ريالات، نصفها تقريبا 250، يعني يخرج نحو 500 ريال إذا كان الدينار، أو نصفها إذا قلنا نصف دينار. طيب وعن أحمد لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر، والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه. طيب وقالوا وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة إلى آخره. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون الواطئ جاهلا أو ناسيا أو مكرها، انتبه، لا فرق في الواطئ بين أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها. وظاهره أيضا لا فرق في الجاهل بين أن يكون جاهلا الحيض أو جاهلا التحريم، لأن الجاهل قد يجهل ماذا؟ الحيض، يجهل أن المرأة حائض فيجامع، أو يجهل التحريم بمعنى يعلم أنها حائض ولكن يجهل أن وطأ الحائض محرم، وكلها ليست عذرا على المذهب، لا يعذرون. فيقول حتى لو كان وطئه إياها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وذلك لأن الوطأ على القاعدة المذهب أنه لا يعذر فيه بجهل أو إكراه أو نسيان. أما كونه لا يعذر في الوط بالنسيان قالوا فلعظم الجماع، وأما كونه لا يعذر بالوطء بالجهل فلأنه هو المفرط بترك العلم والتعلم، وأما كونه لا يعذر بالوطء بالإكراه قالوا فلأن الإكراه على الجماع لا يتصور. تبي يا أخوان، إذن القاعدة جادة المذهب في جميع الوطء أنه لا يعذر الإنسان بالوطء، يعني أن من وطئ في حال التحريم، من وطئ في حال يحرم عليه الوطء وجب عليه ما يترتب على هذا الوطء، يعني أثم ووجب عليه ما يترتب على هذا الوطء، سواء كان ناسيا أم جاهلا أم مكرها. لماذا؟ قالوا أما إذا كان ناسيا فلعظم الجماع، وأما إذا كان جاهلا فلأنه المفرط بترك العلم والتعلم، كان واجب عليه أن يتعلم. وأما كونه لا يعذر فيما إذا كان مكرها قالوا فلأنه لا يتصور الإكراه على الجماع، لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، ولا انتشار إلا عن رغبة والإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. واضح؟ طيب. والقول الثاني في المسألة أن الجهل والنسيان والإكراه عذر في جميع المحظورات، فكل من فعل محظورا من المحظورات سواء كان جماعا أم غيره وكان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يؤاخذ بذلك. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن يعني القاعدة أن كل من فعل محظورا ومحرما في العبادة وكان حين فعله لهذا المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يترتب عليه شيء. السبب نقول لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس والمكره، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهو لم يتعمد، وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المكره على الكفر فما سواه من باب أو فما دونه من باب أولى، من باب أولى. ولا فرق في ذلك بين الصلاة أو الصيام أو الحج، فمن فعل محظورا في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فماذا الإنسان يصلي وتكلم ناسيا؟ صلاته صحيحة. تكلم جاهلا صلاته صحيحة. تكلم مكرها، كيف مكرها؟ طيب يصلي وسقطت عليه مروحة، يصلي يصلي طاحت المروحة، قال أحراسي وصلي، صلاته صحيحة لأنه مكره. أيضا في الصيام إنسان أكل أو شرب ناسيا، يا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى، لاحظوا يا أخوان، لكن في الصائم متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ حتى ما في فمه، أن يلفظ حتى ما في فمه، ما يقول مثلا اللي في الفم خلاص آكله، الاستدامة أقوى من الابتداء، لا، يجب عليه أن يلفظه، وهكذا يقال في الحج. وعلى هذا فإذا وطئ المرأة الحائض جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإيش؟ فلا إثم عليه ولا كفارة. طيب، هنا مسألة وهي: لو كرر الوطأ في الحيض، لو كرر الوطأ في الحيض فما حكمه؟ نقول حكمه كما لو كرره في الصوم، كما لو كرره في الصوم. فإذا جامع في يومين، في يومين ولم يكفر لزمته كفارتان، وإن جامع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن تخلل ذلك تكفير لزمه إيش؟ كفارتان. وعلى هذا فأحوال الواطئ في الحيض ثلاث: الحال الأولى أن يكرره في يومين فأكثر فعليه لكل يوم كفارة، يعني وطئ المرأة في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، نقول عليه لكل يوم كفارة. والحال الثانية أن يكرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة، بمعنى أنه وطئ في الصباح وبعد الظهر وبعد العصر فعليه كفارة واحدة. والحال الثالثة أن يكرره في يوم ويتخلل وطئه تكفير، بمعنى أنه جامع في الصباح وكفر، كيف كفر؟ بعتق مثلا أو بإطعام، كذا ولا لا؟ أو هنا في إطعام تمشون أنتم، صحيح؟ هم صحيح، كفر بدينار أو نصفه، يعني جامع ثم أخرج دينارا ثم جامع مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. فالحكم هنا كالحكم في الصيام. نعم. نعم. فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه، لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. طيب، إن وطئها بعد انقطاع الدم، يعني انقطع حيضها ولكنها لم تغتسل، انقطع حيضها ولكن لم تغتسل، نقول هنا لا كفارة، لأن النص ورد فيما لو وطئ حائضا، وهذه ليست حائضا. ولهذا قال، شوف حديث ابن عباس، قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، وهي حائض، وهنا أتى امرأته وهي ليست حائضا، لكن يقول لا كفارة لأن حكمه أخف، مع أنه محرم، يعني إتيانها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها محرم، لكنه لا كفارة فيه، لأن الكفارة إنما وردت فيما إيش؟ فيما إذا وطئ حائضا، وهي ليست حائضا. نعم. فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد نعم، أي أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، يعني أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا 9 سنين. فلو أتى المرأة أو الأنثى أتاها دم قبل 9 فهذا يسمى دم فساد، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا بحال، لا يصلح أن يكون حيضا بحال. هذا هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا حد لأقله، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الحيض لا يحد بسن، لا في أوله ولا في آخره، ولا في أقله ولا في أكثره. فمتى رأت الأنثى الدم جلست، ومتى انقطع اغتسلت وتعبدت. هذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، أن الحيض لا يحد بسن لا في أوله ولا في آخره ولا في أقله ولا في أكثره، بل متى رأت الأنثى الدم جلست، ومتى انقطع الدم اغتسلت وتعبدت. قال صاحب الأوصاف رحمه الله: ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول، لا يسع النساء العمل إلا بهذا القول. وسيأتي بيان أقول رجحان هذا القول. طيب، أقل سن تحيض بالمرأة 9 سنين. ولذلك قال الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة. جدة الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة، بنت لها 21 سنة، جدة. كيف ذلك؟ نقول: تزوجت وهي لها 9 سنين، وولدت وهي لها 10. بنتها هذه تزوجت ولها 9، أضف 9 إلى 10، 19، وولدت والجدة عمرها 20. ها؟ لا، سنة هي تزوجت ولها 9، ولدت لها 10. البنت هذه بعد 9 سنين تزوجت، أي فولدت فحملت وولدت لنهاية يعني 20 و21. يمكن هذا. يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. هذا يعني رؤية بصرية. نعم. أنت رأيت جدة؟ ها؟ سمعت ماذا؟ سمعت الشافعي. سبع سنوات؟ ما أظن. 7 سنوات. بنت ولا 7 سنوات تلد؟ من أين لك الخبر؟ من إذاعة بي بي سي؟ لا لا، مو صح، هذا ما يمكن. وإذا يعني في التتبع يعني هذا يقول ما وجد، يعني اللي يحدون بالتسع يقول لأنه لم يوجد امرأة تحيض لأقل من 9، ما وجد تحيض لأقل من 9 سنين. وقد روي عن عائشة، والغالب الغالب الحيض يأتي الأنثى متى؟ لا، أقل شهادة أسقل سن، الغالب 13 سنة، الغالب 13 سنة. وبلوغ الإناث أسرع من بلوغ الذكور. لاحظوا، بلوغ الإناث أسرع من بلوغ، لا سيما في وقتنا الحاضر مع تغير النمط الغذائي، لأن النمط الغذائي الموجود الآن له أثر في سرعة البلوغ. يعني المأكولات الآن اللي يأكلونها يعني الصغار لها أثر في سرعة نمو الجسم وسرعة بلوغه. يأكلون المأكولات، الوجبات السريعة، و شو اسمها هذه، الأغذية اللي فيها هرمونات. نعم، وأكثره الأندومي. أندومي هو أظن مكرونة. ها، سبحان الله، شلون يأكلونه ما أدري شنو. نعم. قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد طيب، هذه يقول: وأقل الحيض على المشهور من المذهب له أقل وله أكثر من حيث السن، وله أقل وله أكثر من حيث المدة، وله غالب. فمن حيث السن لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. من حيث المدة أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي عليه كثير من العلماء. وقال مالك رحمه الله إنه لا يحد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأطوله ولا لأقصره حد. واستدل رحمه الله بأدلة. أولا استدل من القرآن بقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعل غاية المنع، جعل غاية المنع الطهر، ولم يجعل غاية المنع أن يمضي يوم أو يومان أو 3 أو 4، بل علق الحكم بماذا؟ بالحيض. فمتى وجد الحيض وجد الحكم، ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فجعل غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمنا معينا، يعني لم يقل افعلي ما يفعل الحاج حتى يمضي عليك 15 يوما أو يمضي عليك 5 أيام، بقل حتى تطهري، فجعل غاية المنع أيضا زمنا، لم يجعل غاية المنع زمنا معينا، وإنما جعل غاية المنع هو الطهر. وثالثا أيضا من استدلالاته أن هذه التقديرات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله من حيث أقل الحيض وأكثره وغالبه وما أشبه ذلك، قال ليس لها وجود في كتاب والسنة مع دعاء الحاجة بل الضرورة إليها، فالحاجة بل الضرورة داعية إليها، ولو كانت مما يجب على العباد أن يعلموه وأن يفقهوه لكان الله عز وجل يبين ذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين ذلك، أعني هذا التحديد الدقيق في الكتاب والسنة، دل ذلك على أن هذه التقديرات ليس عليها معول. ورابعا أيضا من الأدلة أن الله عز وجل علل الحيض بأنه أذى، فمتى وجد الحيض وجد الأذى، ومتى انتفى الحيض انتفى الأذى، لا فرق في ذلك بين يوم أو يومين أو 3. خامسا أيضا من الأدلة اختلاف أقوال، نعم، أن اختلاف أقوال المحددين واضطراء وأن اختلاف أقوال المحددين واضطرابها يدل على أن المسألة ليس فيها إيش نص يجب المصير إليه. كون العلماء يختلفون وتضطرب أقوالهم هذا دليل على أن المسألة ليس فيها نص، لأن المسألة التي فيها نص تجد أن العلماء يتفقون عليها، وإنما هي اجتهادات منهم رحمهم الله. هذه الاجتهادات معرضة للخطأ ومعرضة للصواب. فهذه 5 أدلة استدل بها رحمه الله على أن الحيض ليس له حد لا في أوله ولا في آخره ولا لأكثره ولا لأقله. نعم. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء ولم يوجد عندي أقل يا شيخ. وين هذه؟ أنت وين تقرأ؟ قال وأقل الحيض يوما وليلة. أي فإن رأت قبل ذلك لا وأقل يوم وعنه يوم. نعم. وأقل الحيض يوما وليلة وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. قال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وأكثره 15 يوما لما ذكرناه، وعنه 17 يوما. يعني أكثر الحيض 15 يوما، فإذا حاضت المرأة وتجاوز حيضها 15 يوما فما بعد 15 يعتبر استحاضة. واستدلوا بأن أكثر مدة الحيض 15 يوما بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم ذكر نقصان دينها، قال: وأما نقصان دينها فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. أما نقصان دينها فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. قالوا: هذا دليل على أن أكثر الحيض 15 يوما، لكن الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن الثابت في الصحيحين أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولم يقل تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، لكن استدلوا بها بقوله شطر عمرها لا تصلي أن الشطر هو النصف، ونصف الشهر 15 يوما. إيش بعدين؟ لا لا، شطرها يعني المرأة الحائض تمكث إحداكن أو إحداهن، يعني من تحيض. طيب نقف إذن على وأقل الطهر. نعم شيخ، الآن يعني لماذا يعني وجدنا تكرار الوضوء في الحيض على الصيام؟ على الصيام، معنى الصيام كل يوم عبادة مستقرة. الآن إذا كرره في يومين فلكل يوم كفارة، هل اليوم عبادة لوحده؟ كيف؟ يعني لماذا قلنا دائما ما كرر عبادات؟ لا، هم يقيسون على الصيام، وإلى صحيح هناك فرق، يعني قد يقول قائل هناك فرق بين الصيام وبين الحيض، لأن الصيام كل يوم عبادة مستقلة، والحيض ليس كل يوم عبادة مستقلة، لأن الزمن ليس محترما، ليس محترما، لكنهم يقيسون على الصيام. والصحيح في المسألة أنه تكفي كفارة واحدة، يعني القول الراجح في هذه المسألة أن الكفارات تتداخل، وأنه لو جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع فعليه كفارة واحدة، لأنها والعبادات اجتمعت من جنس واحد فتتداخل أفعالها. أما لو جامع ثم كفر فيلزمه كفارة ثانية، لأن الجماع الثاني صادف ذمة بريئة، ولأنه أيضا لا يمكن أن تكون الكفارة كفارة عن الجماع الثاني، لأنها كفارة قبل وجود السبب.